وحدثنا نعم وحدثنا عبد الله بن وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا معاويه وهو ابن سلام اخبرني يحيى اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر رضي الله عنه اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفه الاخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات وصلى بكل طائفه ركعتين شارح البخاري يا السلام انبه نعم نعم الحضرة صلي كاملة ما في قصر قصر السحر صلي بكل واحد طائفة ركعتين وتملي في نفسها وإن صلى بهؤلاء الأربعة وبهؤلاء الأربعة فلا بأس هم اللي يتملي نفسه مهم معه الثنتين نعم متى يصلوا ركعة ركعة واحدة متى يصلوا في الخوف حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة صلاة الخوف يعني في السفر يعني صلوا ركعة واحدة نعم صلي بهم ركعة واحدة وربما صلى بهم ركعتين وصلى بكل واحد ركعة صلى له ركعتان ولهم قضى ركعة ركعة وإن صلى بهم جميع ركعة واحدة أجزأتهم على الصحيح في جميع الصلوات نعم في جميع الصلوات عند شدة الخوف نعم من يعني صلاة ركعة على كل حال هذه يرجع إلى ولي الأمر أميرهم يتحرى ما هو أنسب يعني الخوف يختلف أو الخوف يختلف نعم نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفذا في الثانيه وهم مختلفون هكذا جاء في خالد مسلم نعم احسن الله اليك ذكر هنا يقول في سنن ابي داود وغيره بروايه ابي بكر انه صلى بكل طائفه ركعتين وسلم فكانت الطائفه الثانيه مفترضين خلف متنفذ نعم هذا الصواب من دي قصه معلمه لما صلى مع النبي في العشاء فرضه ثم صلى باصحابه فرضهم وهو له نفل من له نفل نعم صلي بكل طائفه ركعتين او يؤجلها الى وقت الامن اذا كان خوف شديد خطر يشتغل بالقتال ويؤجل كما فعل النبي في الاحزاب وكانوا في حضر يوم الاحزاب حضر ما قصرها لكن أجلها في بعض الأوقات يعني جاء الظهر أجل الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب للضرورة يوم الأحزاب ما كان المسافرين كانوا في البلد نعم ولم يقصرها نعم كتاب الجمعة بارك الله فيك لماذا يدرك الوقت نعم ركعة ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة الوقت والصلاة كلها نعم رواية أبي داود ثابتة عن طريق